بسم الله الحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للثامن من شهر القعدة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، سورة 7. وقفنا عند الآية 28 ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تفضل الطيش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، قال يعني جماعة الإنس وإلى جماعة الجن، بشيرا يعني بالجنة ونذيرا يعني من النار، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني أنهم مبعوثون ومجازون. وقال: الذين كفروا لن نؤمن أي لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه يعني التوراة والإنجيل، ولو ترى إذ الظالمون أي المشركون موقوفون عند ربهم يعني يوم القيامة، يقول الذين استضعفوا وهم السفلة للذين استكبروا وهم الرؤساء. وقوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، أي بل قولكم لنا بالليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا يعني أوثانهم عدلوها بالله فعبدوها دونه. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها يعني أهل السعة والنعمة: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يقدر، ولكن أكثر الناس يعني جماعة المشركين لا يعلمون. قولوا تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، الزلفى القربة، إلا من آمن، أي ليس القربة عندنا إلا لمن آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف يعني تضعيف الحسنات، كقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم نزل بعد ذلك بالمدينة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. قوله تعالى: والذين يسعون يعني يعملون في آياتنا معاجزين، أي يظنون أنهم يسبقوننا حتى لا نقدر عليه فنعذبهم، فأولئك في العذاب محضرون يعني مدخلون. وما أنفقتم من شيء أي في طاعة الله فهو يخلفه، في تفسير السدي فهو يخلفه يعني في الآخرة أي يعوضهم به في الجنة. وقوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يعني المشركين وما عبدوا، ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يجمع الله يوم القيامة بين الملائكة ومن عبدها، فيقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، على الاستفهام وهو علو بذلك منهم. قالوا يعني قالت الملائكة: سبحانك، ينزهون الله عما قال المشركون، أنت ولينا من دونهم، أي أننا لم نكن واليهم على عبادتهم إيانا، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين، هي التي ودعتهم إلى عبادتنا، فهم بطاعتهم الشياطين عابدون لها، بل أكثرهم يعني جماعة المشركين بهم أي بالشياطين مؤمنون يعني مصدقون بما وسوسوا إليهم بعبادة من عبدوا فعبدوه. ونقول للذين ظلموا يعني أشركوا: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وهم جميعا قرناء في النار، الشياطين ومن أضل، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. قوله تعالى: وما بارك الله فيك. قول تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تلاحظ أن الآيات السابقة هي في مثل ما ذكرنا السورة بشكل عام في تقرير ما يتعلق بالعقيدة وترسيخ التوحيد والإيمان بالله وما يتبع ذلك، وهذا هو غالب السور، غالب السور المكية. فالسورة قررت لنا في توحيد الإلهية في أكثر من موضع مر معنا في لقائنا الماضي، ومن أبرز ما يتعلق بتوحيد الإلهية افتتاح السورة، افتتاح السورة بقوله: الحمد لله الذي خلق، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وفي أيضا وسط السورة لما قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال بعض أهل التفسير قال بعض أهل العلم إن هذه الآية قد قلعت جذور الشرك من أصولها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يعني أنتم تزعمون أن هناك آلهة من دون الله ادعوهم. هذه الآلهة لا يملكون مثقال ذرة ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك ليس لهم شرك وما له هو سبحانه وتعالى منهم من ظهير يعني لا يحتاج إليهم أن يعينونه. ولذلك أتبعه بالشفاعة فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يعني حتى الخلق كلهم لا يستطيعون أن يشفع بعضهم لبعض إلا إذا أذن الله لمن يشاء ورضي عن يعني أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. طيب السورة مثل ما ذكرنا يعني تقرر قضية الإيمان والتوحيد وتقرير التوحيد ونبذ الشرك وأيضا الإيمان بالملائكة لما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة ثم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدعوته وهي هذه الآية وما أرسلناك إلا كافة. وهذه الآية يعني صريحة بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية للناس أجمعين بل كما ذكر المؤلف هنا بل هي للإنس والجن ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للإنس وبعث للجن كما قررته سورة الجن وقررته أيضا سورة الأحقاف أنه بعث للجن. وهذه السورة تؤكد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا للناس وليست دعوته للعرب أو لطائفة معينة كما أو لقومه كما كان الأنبياء السابقون يدعون أقوامهم. قال وما أرسلناك إلا كافة وكافة معناتها تفيد العموم تفيد العموم كافة صيغة من صيغ العموم. قال بشيرا ونذيرا أي دعوتك بشارة لمن أطاع ونذارة وتخويف لمن عصى. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولذلك أكثر الناس لا يعلمون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بها ولذلك كان المشركون يسخرون ويستهزئون ويتحدون يقول متى هذا الوعد الذي أنت تعدنا وتهددنا يا محمد به قل لكم ميعاد يوم لكم هذا اليوم الذي أنتم ستقفون فيه لن يخلفه الله سبحانه وتعالى لن قال لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. لكن الكفار لا يؤمنون ما دام أنهم كفروا بالله وكفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا كفروا بالقرآن ولذلك قال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه لن نؤمن. قال المؤلف لن نؤمن أي لن نصدق بهذا القرآن أنه من عند الله ولا بالذي بين يديه يعني التوراة والإنجيل لأن القرآن مصدق لما بين يديه مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل. فقالوا لا نؤمن بأي قرآن منزل كفروا بالله وكفروا بالرسالات وكفروا بالقرآن. لكن الله سبحانه وتعالى هددهم وخوفهم قال ولو ترى ولو هنا شرطية وجوابها محذوف وكثير ما يحذف جوابها التقدير ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض قول لرأيت أمرا فظيعا لرأيت أمرا فظيعا ولذلك حذف الحذف للتهويل والتعظيم. طيب قال ولو ترى إذ الظالمون والمراد بالظلم هنا ظلم الشرك موقفون عند ربهم شوف لاحظ أنهم لم يقل واقفون وإنما قال موقفون وموقوف أن الأمر ليس بيديهم أوقفوا بقوة عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول بعضهم كل شخص يعني يحيل القول إلى الآخر، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين صدروا، أو أن كل شخص يناقش الآخر. ولذلك فصله فقال: يقول الذين استضعفوا، قال المؤلف هم السفلة، استضعفوا هم الأتباع، للذين استكبروا المتبوعين الكبار السادة، لولا أنتم أيها السادة لكنا مؤمنين، لكنكم أنتم ألزمتمونا باتباعكم، ولولا أنكم ما حرضتمونا وألزمتمونا لكنا مؤمنين. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يقبل؟ وهل قبله السادة؟ ما قبلوه، ولم يسلموا لهم الأمر. فقال السادة المستكبرون للمستضعفين: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين أنتم، ونحن ما منعناكم، وإن كنا نمنعكم، يعني ليس الأمر بأيدينا أننا نتحكم أو نستطيع في صدكم، ولكن أنتم كنتم مجرمين لأنكم تريدون أن تتبعون للمصالح لكم. وهكذا السفلة والأتباع يتبعون السادة والكبراء لأن لهم مصالح عندهم. ولذلك شوف، تبرر كل منهم، يتبرر وكل منهم يلعن الآخر. وقال الذين استضعفوا الأتباع للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار. يقول: لا، ليس الأمر كما تقولون أن نحن مجرمين، بل أنتم أصحاب مكر، تمكرون بنا وتحرضوننا بقوة بالليل والنهار، يعني ليس فقط يعني مكرا خفيفا، لا، مكرا في كل الأوقات. ما هو المكر الذي ذكره الله؟ قال: بل مكر الليل والنهار، بينه سبحانه وتعالى بقوله: إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يقول: أنتم عندما كنتم تمكرون بنا هو أنكم تأمروننا بالكفر بالله والشرك بالله وعدم عبادته وتجعلون ونجعل له أندادا، أن نكفر بالله ونجعل له أندادا يعني أوثانا. قال: أندادا أوثانا عدلوا بها فعبدوها من دون الله. يعني بل مكر الليل والنهار، إذ قال: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. من هم؟ نقول الفريقان جميعا، فالضعفاء الأتباع وأيضا الكبراء المتبوعين، كل منهم أسر الندامة على أي شيء؟ أسر الندامة على أنه لم يؤمن. كل سيندم يوم القيامة، سيندم كلهم، ولكنهم لا يريدون إظهارها حتى لا يشمت بهم. أسر الندامة. قال: لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. جعل الأغلال ما هي؟ الأغلال بمعنى أن تغل اليد إلى العنق وتربط. جمع الأغلال جمع غلالة، وهي غلالة هي الرباط، فتربط الأيدي، أيدي المجرمين الأتباع والمتبوعين الضعفاء والمستكبرون، تربط أيديهم في أعناقهم إذلالا لهم يوم القيامة. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يعني ما يجازون إلا بأعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى في تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بها: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر. يعني هذه طريقة وداد الأمم الماضية، أنهم إذا جاءهم الرسول والنذير قال المترفون فيها والكبراء والمستكبرون أصحاب النعم: إن بما أرسلتم به كافرون، كفروا برسالات النذر والأنبياء، وقالوا نحن أكثر أموالا من، يقولون هؤلاء المترفين، يقول هؤلاء المترفون نحن أكثر أموالا وأولادا منكم أيها الأنبياء لأنكم ضعفاء، وما نحن معذبين لأن الله أنعم علينا بالدنيا ووسع علينا وبسط لنا الرزق في الدنيا، فكيف يعذبنا؟ الذي أعطانا الخير في الدنيا فإننا سننال عنده أكثر وأكثر، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فيظن أن يقول يعني ما دام أن الله أعطاني في الدنيا هذا الخير والأموال وجعلني من المترفين فإنه سيعطيني في الآخرة. فرد الله عليهم قال قل لهم لهؤلاء إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقول هذا هذا ما هذا يعني رزق الدنيا، رزق الدنيا يعطيها الله الكافر والمؤمن، ويبسط لمن يشاء بحكمته ويضيق على من يشاء بحكمته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا ابتلاء، فالغني لما أعطاه الله الدنيا وهؤلاء المترفين ابتلاهم بهذا، ابتلاهم بهذا. وكذلك يعني الفقير لما ابتلاه الله بالفقر أراد أن يمتحن هل يصبر أو لا، وهؤلاء هل يشكرون وهؤلاء هل يصبرون. فلا تظن أن الذي يعني أعطي الرزق ووسع عليه خير قد يكون شر عليه أو العكس. شوف قال قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى. يقول هذه الأموال أولاد ما تنفعكم يوم القيامة ولا تقربكم عندنا منزلة إلا إذا كان الإنسان مؤمنا عامل للصالحات، إلا من آمن وعمل صالحا. فهؤلاء يعني هؤلاء لهم المكانة عند الله ولهم الزلفى ولهم المنزلة عند الله، فأولئك لهم جزاء الضعف، لهم جزاء الضعف أي لهم الجزاء مضاعفا لما عملوا، وهم في الغرفات آمنون، لهم غرف من فوقها غرف مبنية منازل عالية، وهم في الغرفات آمنون مطمئنون لا يخافون. يقول هنا تعليق المؤلف يقول فأولئك لهم جزاء الضعف يعني تضعيف الحسنات كقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يقول ثم إنه بعد ذلك زاد الله لهم الحسنات كما في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء. هذا الشاهد والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الحديث أيضا قال أضعاف مضاعفة، وقال إلى إلى إلى إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، فدل على أن أهل الخير والصلاح والإيمان والطاعة جزاءهم يضاعف أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. أما أعداء الله الذين يسعون في الأرض معاجز، يسعون في آيات الله معاجزين، والسعي هو يدل على سرعة أو شدة حرصهم وسرعتهم في صد الناس عن طاعة الله وفي إبطال آيات الله في الكون، لكنهم لا لا لا يمكن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يسعون في آياتنا أي في إبطال الآيات وصد الناس عنها معاجزين، يقول يظنون أنهم يعجزون الله ويفرون عنه ويفلتون من حكمه، قال أولئك في العذاب محضرون، بل أنهم سيحضرون للعذاب بقوة. طيب يقول قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، تقرير للأرزاق التي هي يعني خزائن الله، يعطيها من يشاء من عباده ويمنعه من يشاء من عباده بحكمته، ولكن من أعطي ووسع الله عليه فعليه أن يحسن التصرف مع هذا المال. ولذلك قال وما أنفقتم، لأن هذا المال استخلف الله استخلفت الله فيه، فينبغي أن تعرف أن كيف تتصرف معه. ولذلك قال وما أنفقتم من شيء قليل كان أو قليلا كان أو كثيرا ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يعوضك الله كما ذكر المؤلف، قال يعوضك الله بالحسنات العظيمة، وأعظم ذلك الفوز بجنات النعيم. طيب، لما تحدثت الآيات عن الإنفاق في سبيل الله وأيضا جزاء هؤلاء ومضاعفة الحسنات لهم وذكر الغرفات ونحوها، ساق الله موقفا من مواقف يوم القيامة فقال ويوم يحشرهم، وهذه فيها قراءتان، قراءة حفص من حفص عن عاصم، وكذلك يوافقه يعقوب من العشرة، ويوم يحشرهم بالياء، وقراءة الجمهور بالنون ويوم نحشرهم جميعا أي نحشرهم نحن، وقراءة الجمهور قراءة حفص ويوم يحشرهم بالياء، يحشرهم هو سبحانه جميعا، جميعا يعني يحشر المتقين ويحشر المجرمين ويحشر الخلق جميعا. قال ثم يقول للملائكة، ثم يقول سبحانه وتعالى أو نقول نحن للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هؤلاء الكفار المشركون يعبدونكم وأنتم راضون، قالوا سبحانك تنزيها لك لا نرضى ولم يعبدوننا، أنت ولينا من دونهم، نحن نعبدك أنت ولم نرضى أن نعبد من دونك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعبدون الجن أي يطيعون الجن ويخضعون لهم ويقربون لهم القرابين، قال أكثرهم بهم مؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع، يقول إذا كنتم تنتفعون في الدنيا فأنتم في هذه في يوم القيامة خلاص لا ليس هناك بعضكم ينفع ولا يشفع بعضكم لبعض ولا بعضكم يدفع الضر أو يجلب الخير بعضكم لبعض. قال الله عز وجل ونقول الذين ظلموا، نقول الذين ظلموا من المشركين ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، التي كنتم بها تكذبون. طيب هذا واضح جدا. طيب الآن تنتقل الآيات إلى بيان إلى موقف المشركين مرة أخرى من القرآن ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك من التهديد لهم وتخويفهم بالعذاب. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها أن يقرؤونها بما هم عليه من الشرك وكذب الذين من قبلهم أي من قبل قومك يا محمد يعني من أهلك من الأمم السابقة وما بلغوا معشار أي ما بلغوا هؤلاء معشار أي عشرة ما آتيناهم يعني من الدنيا يعني الأمم السابقة فكيف كان نكيري يعني عقابي أي كان شديدا يحجرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم. قال محمد نكير المعنى نكيري وحذفت الياء لأنه آخر آية. وقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة يعني بلا إله إلا الله يقول للمشركين أن تقوموا لله مثنى وفرادى أي واحدا واحدا أو اثنين اثنين ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أي ما بمحمد من جنون إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال محمد المعنى ينذركم أنكم إن عصيتم لقيتم عذابا شديدا. قل ما أسألكم عليه قل ما سألتكم من أجر أي الذي سألتكم من أجر فهو لكم من أجري يعني ثوابي إلا على الله. قل إن ربي يقذف بالحق أي ينزل الوحي أي ينزل الوحي علام الغيوب يعني غيب السماء ما ينزل منها من المطر وغيره وغيب الأرض وما يخرج منها من النبات وغيره. قال محمد من قرأ علام الغيوب بالرفع على معنى هو علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل يعني إبليس وما يعيد أي ما يخلق واحدا ولا يبعثه. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت الآية أي أنكم أنتم الضالون وأنا على الهدى. ولو ترى إذ فزعوا في تفسير الحسن يعني النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة فلا فوت أي لا يفوت أحد منهم دون أن يهلك بالعذاب وأخذوا من مكان قريب يعني النفخة الآخرة. قال الحسن وأي شيء أقرب من أن كانوا في بطن الأرض فإذا هم على ظهورها. قال محمد قيل من مكان قريب يعني قريب على الله يعني القبور. وهو معنى ما ذهب إليه الحسن. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد يعني الآخرة، والتناوش التناول. قال الحسن يعني وأن لهم الإيمان. قال محمد المعنى وأن لهم تناول ما أرادوا من التوبة، أي إدراكه من مكان بعيد من الموضع الذي تقبل فيه التوبة، وهو معنى قول الحسن. والتناوش يهمز ولا يهمز، يقال نشت ونأشت. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني كذبوا بالبعد وهو اليوم عندهم بعيد، لأنهم لا يقرون به، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، في تفسير بعض ما يشتهون من الإيمان، ولا يقبل منهم عند ذلك، كما فعل بأشياعهم من قبل، يعني من كان على دينهم الشرك، لما كذبوا رسلهم جاءهم العذاب، فآمنوا عند ذلك فلم يقبل منهم، إنهم كانوا يعني قبل أن يجيهم العذاب في شرك مريب، يعني من الذيبة، وذلك أن جحودهم بالقيامة وبأن العذاب لا يأتيهم إنما ذلك ظن منهم وشك ليس عندهم فيه علم. يعني خاتمة السورة في بيان موقف هؤلاء المشركين المعاندين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا القرآن الذي نزل عليهم، ثم موقفهم يوم القيامة، ما الذي سيجري لهم تهديدا وتخويفا لهم. وإذا تتلى عليهم أي المشركون تتلى عليهم آياتنا بينات، تقرأ عليهم الآيات ويسمعونها واضحات الدلالات بينات، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم، يقول ما هذا الذي يقرأ عليكم وهو محمد إلا رجل هدفه وغرضه أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم، يريد أن يصدكم ويمنعكم ويصرفكم عن عبادة ما كان يفعله آباءكم وهي عبادة الأصنام. وهذا يدل على سخافة عقولهم، كيف محمد يصدهم عن عبادة الأصنام؟ هذا هو الغرض، هذا هو الهدف من دعوة النبي، أنه يحجزهم عن النار وينقذهم من النار، لأنهم إذا استمروا على عبادة ما كان يعبده آباءهم من الأصنام كانوا في ضلال مبين وكان مصيرهم إلى النار. وقالوا ما هذا أي القرآن إلا إفك، يعني هم الآن طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في القرآن، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعني هذا القرآن كذب صريح واضح مفترى. وقال الذين كفروا، يعني صرح بحالهم وأوصافهم بأنهم كفار، وقال الذين كفروا، وهذا تسجيل عليهم للحق لما جاءهم وهو القرآن والدعوة، إن هذا إلا سحر مبين، ما هذا إلا سحر مبين. شوف كيف يطعنون، يطعنون في القرآن ويطعنون في الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن سيتبين لك الآن نتيجة هذا الطعن والاستهزاء والخبث والمكر الذي يفعلونه. قال وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما رسلنا إليهم قبلك من نذير، يقول ما جاءهم كتب رسل ولا أرسلنا قبلك إليهم من نذير، أنت الذي أرسلت إليهم، فكان الأولى أن يستبشروا وأن يفرحوا بمجيئك لا أن يردوا رسالتك. قال وكذب الذين من قبل، يقول إذا كانوا هم قد كذبوا فهذه هي سيرة من كان قبلهم، وهذه حال يعني الأمم الماضية، كذب الذين من قبلهم من الأمم الماضية وهم ما بلغوا معشار ما أتيناهم، يعني ما حصل لهم ولا عشر ما أعطينا الأولين، الأولين أعطيناهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فالله أعطى الأولين أعظم من أهل مكة، وأهل مكة ما بلغوا ولا العشر، يقال معشار وعشر يعني مقدار العشر ما أتيناهم من مما فتح الله عليه من الدنيا. فكيف كانت النتيجة لما كفر الأولون ولما كفر الذين من قبلهم؟ قال النتيجة أن الله أنزل بهم العقوبات. قال فكيف كان نكير، استفهام تهديد، استفهام إنكاري، ومعنى نكير أي إنكاري وعقوبتي التي حلت بهم. يقول المؤلف هنا نكير أصلها نكيري، ولكن حذفت الياء، اللي قال المؤلف هنا لأنه آخر آية يعني رأس آية مراعاة لرؤوس الآية، طيب قال قول تعالى إنما أعظكم بوحدة، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بالتوحيد وأن يعظهم قبل أن ينزل بهم العذاب. قال إنما أعظكم بواحدة، إنما أعظكم أي أذكركم بواحدة، ما هي؟ قال هذه الواحدة هي لا إله إلا الله، أعظكم أن توحدوا الله وأن تعبدوه وحده ولا شريك له، وأن تقوموا مثنى وفرادى، يعني تنظروا في التوحيد والإيمان الذي أنا أمركم به، فتقومون واحدا واحدا، يعني كل إنسان منفرد بنفسه ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويتفكر، يتفكر في في في في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراجع نفسه واحدا واحدا منفردا، أو اثنين اثنين يتشاورون فيما بينهم، يعني يكونون على هذه الحال أو يكون على هذه الحال أو يجمعون بينهما حتى يتفكروا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا أن صاحبهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما به من جنة كما يقولون أنه مجنون، ما به من جنة، هو أعقلهم، هو أعقلهم، إن هو إلا نذير لهم بين يدي عذاب شديد، تهديد لهم. ثم قال سبحانه وتعالى قل لهم أنا لا أطلب منكم أجر على دعوتي، أجري على الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد، مطلع عالم رقيب بأحوالكم. ثم قال لهم بعد ذلك قل لهم قل إن ربي يقذف بالحق، أي أن الله ينزل الوحي ويأتي بالحق وهو علام الغيوب. يقول المؤلف علام بالضم على تقدير هو علام الغيوب، وفيها قراءة، فيها قراءة يعني قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، أو قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، فتكون علامة بدل من ربي لأن ربي منصوبة علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يقول هذا الحق جاءكم والرسالة جاءتكم والوحي جاءكم والقرآن نزل عليكم، فماذا يصنع الباطل؟ الباطل ما يملك شيء، لا يبدئ ولا يعيد، لا يخلق أحدا ولا يبعث أحدا ولا يتصرف في الكون. ثم قال قل ناقشهم وجادلهم، إن ضللت يعني لو كنت على ضلال أو أنتم على ضلال، إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فتنزلا معهم يقول لو سلمت لكم أنني في ضلال فضلالي على نفسي، على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، يعني إن اهتديت فبهداية الله سبحانه وتعالى والله سميع عليم. قال سبحانه وتعالى تهديدا لهم ولو ترى مثل ما ذكرنا يعني سابقا، الجواب محذوف يعني ولو ترى لرأيت أمرا فظيعا. قال ولو ترى إذ فزعوا، أي الكفار عند النفخة الأولى، يعني يفزعون نفخة الفزع والهلاك والصعق، فزعوا فلا فوت، يعني لا يفلتون من الله سبحانه ولا يعاجزون، وأخذوا من مكان قريب، يعني هم أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، وأي شيء أقرب من أن كانوا في بطن الأرض فإذا هم على ظهورها. فزعوا أي أخرجوا، نفخ في الصور فخرجوا مسرعين، فيذكرهم بالبعث وأنهم سيقفون هذا الموقف العظيم. قال فإذا رأوا يوم القيامة أعلنوا إيمانهم، قالوا آمنا، قال الله سبحانه وتعالى وأن لهم التناوش، ما ينفعهم الإيمان، كيف سينالون الإيمان؟ والتناوش هو التناول، ولكن التناول للشيء البعيد أو التناول للقريب، والتناوش للبعيد، فما ما يملكون الإيمان، الإيمان انتهى خلاص، إذا إذا إذا رأوا إذا رأوا هذه الأمور على حقائقها وانكشفت الأمور، فهذا يسمى إيمان اضطراري لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه. قال وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد. قال ويقذفون بالحق وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به، كفروا بالإيمان والطاعة والإسلام والشريعة ودعوة النبي من قبل في الدنيا. ويقذفون بالغيب يعني يكذبون بما جاءهم بالرسالة وبما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلوم الغيب كاليوم الآخر والجنة والنار، كانوا يقذفون بها يعني يكذبون بها، من يقذفون بالغيب من مكان بعيد. يقول كذبوا بالبعث وهو اليوم عند الذي يقولون أنه بعيد، يرونه بعيدا لأنهم لم يقروا به، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قال الله سبحانه وتعالى وحيل بينهم، حيل بينهم بين ما يشتهون، إذا جاء يوم القيامة أو عند الموت حيل بينهم بين ما يريدون ويشتهونه، منعوا من ذلك من الإيمان ولا يقبل منهم، كما فعل بأشياعهم ممن كان على دينهم يعني من الشرك والتكذيب، فعل بهم سيفعل بهؤلاء مثل ما فعل بإخوانهم من كان من جنسهم، لأنهم كلهم جميعا كانوا في شك، وهذا الشك ليس شكا فقط بالدعوة وشكا بالإسلام، يشكون بمحمد ويشكون باليوم الآخر، لا شك مريب، يعني شك وصل بهم الأمر إلى الريبة والخوف والتردد وعدم القبول. طيب عموما هذه خاتمة السورة، خاتمة عجيبة، تذكير ووعظ، تهديد وتخويف، وبيان مواقف هؤلاء المكذبين من الذين كذبوا الرسول وكذبوا الرسالات وكذبوا القرآن وكذبوا باليوم الآخر، النتيجة هذه هذا التهديد الذي خوفهم الله به. طيب بعد ذلك تنتقل السورة أو ننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة فاطر، وتسمى أيضا بسورة الملائكة. لماذا؟ لأنها ذكرت أوصاف الملائكة فيها في أولها، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فلما ذكرت الملائكة بأوصافها سميت بهذا اللفظ، أو أنها تسمى يعني تسمى بسورة فاطر لذكر لفظ الفاطر فيها. وهذه السورة هي السورة الخامسة التي افتتحت بالحمد كما مر معنا، الفاتحة والأنعام والكهف وكذلك سبأ وفاطر، وسبأ وفاطر كلاهما افتتحت كلاهما افتتح بالحمد، لكن سبأ ذكر فيها الحمد لأن الله له ملك السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، بأن الحمد يحمده الأولون والآخرون يوم القيامة على بعث الناس ومجازاتهم وله الحمد في الآخرة، فهي حديث عن الآخرة وحديث عن نعم الله وملك الله. هنا الحمد متعلق بخلق السماوات والأرض، فهنا في الأول قال ملك السماوات والأرض، فالمالك السماوات والأرض ما فيهن هو الله، والخالق المنشئ المبدع القادر على خلقها هو الله سبحانه وتعالى، فالذي فطر السماوات والأرض هو الله، فنحمده على فطر السماوات وإيجادها لأنها لم تخلق عبثا، لم تخلق السماوات والأرض عبثا، ما خلقت سبحانك ما خلقت هذا باطلا، منما خلقه الله ليجازي المحسنين على إحسانهم والمسيئين على إساءتهم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي فطر السماوات والأرض وهو الذي خلق الملائكة وجعلهم بهذا الخلق العجيب لهم الأجنحة مثنى وثلاث ورباع، بل يزيد في خلقهم في حسن خلقهم وجمالهم الأشياء العظيمة العجيبة، قال إن الله على كل شيء قدير. ثم السورة بشكل عام حتى يعني يتضح للمستمع القارئ هذه السورة، هذه السورة هذه قائمة على أي شيء؟ على بيان آيات الله في الكون وأنه الواحد. فذكرت السورة وأكدت على أي شيء؟ على قضية الأدلة الدالة على وحدانيته بالآيات المشاهدة في الكون. فذكر الله سبحانه وتعالى آياته في السماوات وذكر آياته في الأرض. آياته في السماوات لما ذكر سبحانه وتعالى يعني أنه يرسل الرياح فتثير سحابا وينزل الأمطار وخلق السماوات والأرض والملائكة، كل هذا في السماء. ثم الأرض لما قال خلقكم من تراب، وقال سبحانه وتعالى الشمس والقمر في السماوات، الشمس والقمر في السماوات. ثم ذكر البحر وما فيه من النعم وكل يعني اللحم الذي استخرج والحلية والفلك التي تتنقل على سطح البحر والليل والنهار والشمس والقمر في السماوات. يعني تلاحظ أن الآيات تجمع بين آياته الكونية في الأرض وفي السماء، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات كونية، ذكر أنه أنزل من السماء ماء وأنبت به الأرض، وأيضا جعل النبات مختلفا، وأيضا الجبال والدواب والأنعام والناس بألوان مختلفة، كل ذلك يدل على قدرته سبحانه وتعالى. طيب، هي تدور يعني في أصولها حول الآيات الدالة على انفراد الله بالخلق والتدبير، وأنه هو الذي فطر السماوات والأرض وفطر الخلق كله وخلقه، وآيات الله الكونية في السماوات والأرض تدل على أنه هو الواحد القهار. طيب، نأخذ شيئا من هذه السورة، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الملائكة وهي مكية كلها. قوله الحمد لله، حمد نفسه وهو أهل الحمد، فاطر يعني خالق السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أي جعل من شاء منهم برسالته إلى الأنبياء، أولي يعني ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، في تفسير قتادة: منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة. قال محمد: وثلاثة ورباع في موضع خف، وكذلك مثنى، إلا أنه فتح ثلاثة ورباع لأنه لا ينصرف لعدتين، إحداهما أنه معدون عن ثلاثة في ثلاثة وأربعة أربعة واثنين اثنين، فهذه علة. والثانية أنه عدله أن عدله وقع في حال النكرة. يزيد في الخلق ما يشاء، في تفسير الحسن: يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء، ما يفتح الله للناس، في تفسير الكلب: ما يقسم الله للناس من رحمة يعني من الخير والرزق فلا ممسك لها، أي لا أحد يستطيع أن يمسك ما يقسم من رحمة، وما يمسك فلا مرسل له من بعد يعني نفسه تبارك اسمه. قال محمد: يفتح في موضع جزم على معنى الشرط والجزاء، وجواب الجزاء فلا ممسك لها. قوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يعني ما ينزل من السماء من قطر وما ينبت في الأرض من النبات لا إله إلا هو، يقول المشركين يحتج به عليهم وهو استفهام، أي لا خالق ولا رازق غيره، وأنتم تقرون بذلك وتعبدون من دونه الآلهة. قال محمد: تقرأ غير بالرفع والكسر، فمن قرأ بالرفع على معنى هل خالق غير الله وتكون من مؤكدة، ومن كسر جعله صفة للخالق فأنا تؤفكون، يقول: فكيف تصرف عقولكم فتعبدون غير الله، ويكذبك فقد كذبت رسل من قبلك، يعزيه بذلك ويأمره بالصبر. قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، يعني ما وعد من الثواب والعقاب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان، إنما يدعو حزبه يعني الذين أضل ووسوس إليهم بعبادة الأوثان ليكونوا من أصحاب السعيد، والسعيد اسم من أسماء جهنم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني كمن آمن وعمل صالحا، أي لا يستويان، وفيه إضمار. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يقول: لا تتحسر عليهم إذ لم يؤمنوا. قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، يعني سقنا الماء في السحاب إلى بلد ميت، أي إلى أرض ليس فيها نبات. ولما قال إلى بلد قال ميت ميت، لأن البلد مذكر والمعنى على الأرض، كذلك النشور، أي هكذا تحيون بعد الموت، بعد الموت بالماء يوم القيامة كما تحيا الأرض بالماء فتنبت. يرسل الله مطرا ثمنيا كمني الرجال فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض من الثرى، يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فينطلق كل روح إلى جسده حتى يدخل فيه فيجيب إجابة رجل واحد سراعا إلى صاحب الصور إلى بيت المقدس. قول تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، في تفسير قد هذا من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله، إليه يصعد الكلم الطيب يعني هو التوحيد، والعمل الصالح يرفعه يعني التوحيد، لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد. والذين يمكرون السيئات أي يعملونها، ومكر أولئك أي عمل أولئك هو يبور أي يفسد عند الله، لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا من المؤمن. والله خلقكم من تراب يعني خلق آدم، ثم من نطفة يعني نسل آدم، ثم جعلكم أزواج يعني ذكرا وأنثى والواحد زوج، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، بتفسير الحسن، وما يعمر من معمر حتى يبلغ أرض العمر ولا ينقص من آخر عمر المعمر فيموت قبل أن يبلغ أرض العمر إلا بكتاب إن ذلك على الله يسير يعني هين. قال سعيد بن جبير كتب في أول الصحيفة أجل، ثم كتب أسفل من ذلك ذهب يوم كذا وذهب يوم كذا حتى يأتي على أجله. بارك الله فيك. هذه تتحية السورة، سورة الملائكة، وهي أيضا سورة فاطر كما ذكرنا، وهي مكية لأنها تتحدث عن قضايا المتعلقة بالعقيدة من التوحيد والإيمان بالله وآيات الكونية الدالة على وحدانيته والرسالة والقرآن وغير ذلك والبعث، والبعث يوم القيامة. ستتحدث السورة عن البعث، يا أيها الناس إن وعد الله حق، فوعده بالبعث وجزاء ومجازاة الكفار والمؤمنين كل ذلك حق. طيب، يقول المؤلف هنا الحمد لله يعني حمد نفسه سبحانه وتعالى وهو أهل، وهو أهل الحمد، يعني الله يخبر بهذا المطلع العجيب مطلع السورة أنه قد حمد نفسه سبحانه وتعالى لأنه فاطر السماوات والأرض، وفي هذا تعليم، تعليم للعباد أن يحمدوا، كأنه يقول احمدوا الله الذي قد حمد نفسه قبل أن يخلق الخلق كله. هذه الداخلة على الحمد للاستغراق، أي الحمد كله لله، واللام في لله تفيد ماذا؟ تفيد يعني الاستحقاق، أن الحمد لله وحده لا شريك له وهو المحمود وهو الذي يستحق أن يحمد. ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وتنزيه عن صفات النقص، فأنت تثني على الله، لأن الحمد أعظم من الشكر، الشكر هو في مقابل النعمة، وأما الحمد لا يلزم منه النعمة، فأنت تثني وتمدح من يحمد وإن لم يكن لك منه شيء. طيب، قال الحمد لله على أي شيء؟ قال لأنه فطر السماوات والأرض وخلقها كما ذكرنا، خلقها، ومن أعظم نعم على الإنسان خلق السماوات وما فيها من النعم العظيمة والمسخرة والأمطار والأرزاق والأرض الذي جعلها نعمة للعباد، فقال احمد الله على هذه النعمة، على خلقه السماوات والأرض وخلقه الخلق. لكن هنا سؤال، هل فاطر هو خالق ولا فاطر يختلف عن خالق؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول لم أكن أعرف معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في إبر، قال أحدهما أنا فطرتها، وقال الآخر أنا فطرتها، قال فعرفت معنى فاطر. هل ابن عباس يجهل معنى فاطر ولا كيف؟ فنقول ابن عباس يريد أن يصل إلى المعنى الدقيق من كلمة فاطر، لأن أصل الفطر هو إنشاء الشيء من العدم، الفطور والإفطار هي هو أصله إنشاء الشيء من عدم، فإذا أنشئ بصورة جميلة حسنة بديعة سمي فاطر. ولذلك الأعرابي يعني عبارته دقيقة لما قال للبئر، قال في البئر أنا فطرتها، يعني هذه الأرض كانت أرض مستوية، أرض جرداء ما فيها ماء ولا فيها زرع، فلما يأتي ويحفر ويخرج الماء ويطوي هذه البئر ويضع عليها الدلاء ثم يأخذ الماء ويزرع أصبح إنشاء جديد لم يكن موجودا، وهذا معنى فاطر. طيب، قال جاعل الملائكة، أي خلق الملائكة وجعلهم على هذه الصورة، يعني جاعل يعني صيرهم، صيرهم على هذه الأشكال. يقول الملائكة رسل، رسل الله، رسل الله ينزلون إلى الأرض ويصعدون، ولذلك خلق لهم هذه الأجنحة حتى تكون يعني في قدرتهم، أو يكون في قدرتهم الصعود والعروج إلى السماء والنزول. قال جعل أي صير الملائكة رسلا، وهؤلاء الملائكة خلقهم الله بأجنحة، يعني أولي أجنحة يعني أصحاب أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع بدل من أجنحة، بدل وأجنحة مجرورة، لكن هذه منعت كما ذكر المؤلف، قال منعت من الصرف. قال الله سبحانه وتعالى في بيان قدرته وأنه لا يعجزه شيء، قال يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في خلق الملائكة ما يشاء سبحانه وتعالى من الخلق، قال يزيد في الأجنحة ما يشاء. ولذلك جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية له 600 جناح، ليس مثنى ولا ثلاث ولا أربع، بل 600 جناح. وقال بعض المفسرين يزيد في الخلق أي في جماله وحسنه، لأن الملائكة على خلقت على أحسن صورة، ولذلك لما رأت النسوة يوسف عليه السلام بجماله قالت ما هذا بشر، هذا إلا ملك. فالملائكة خلقوا على الصورة الجميلة الحسنة. قال الله سبحانه وتعالى يعني شوف، قال ما يفتح الله للناس من رحمة، يعني سبحان الله العظيم لما ذكر الله الخلق ذكر الرزق، الله خالق السماوات والأرض وخالق الملائكة وخالق الناس، ولكنه لم يتركه بل رزق الناس، رزق، قال ما يفتح الله للناس من رحمة. يقول هنا يعني ما يفتح الله للناس من رحمة من عموم الرحمة، يعني الرحمة هنا الخير والرزق وخير الدنيا وخير الآخرة، أي رحمة تصيب الخلق الله هو الذي يفتحها وهو الذي يأتي بها، وإذا أرادها الله سبحانه وتعالى لن يستطيع أحد أن يردها، فالذي يفتح الأرزاق ويمنع ويوسع ويقتر هو الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يمنع. ولذلك قال وما يمسك، يعني إذا منع فلا مرسل له، ما أحد يستطيع أن يرسل هذه النعمة لشخص آخر من بعده. لماذا؟ لأن الله هو العزيز ذو القوة المانع وذو المنعة والحكيم الذي بحكمته يعطي من يشاء ويصرف ذلك عن من يشاء، فالحكمة بيده سبحانه وتعالى. فقسمة الأرزاق توزيعها والهدايات، هداية الإيمان والطاعة، هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أي مخلوق أن يتصرف فيها، وإنما هي بيد الخالق الحكيم سبحانه وتعالى. قال الله بعدها يا أيها الناس، نداء للناس جميعا وتذكيرا لهم بما أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى، قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم بما أنعم عليكم بالخلق، خلقكم وبالرزق، أنزل إليكم من السماء الأمطار والرزق والخير والنبات، وأنعم عليكم بالصحة والعافية، نعم لا تعد ولا تحصى. ولذلك قال نعمة الله، ونعمة الله هذه نعمة مفرد مضاف إلى معرفة، فيعم تفيد العموم، أي نعم الله العظيمة عليكم. ثم ذكر قال هل من خالق غير، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل هناك خالق غير الله ورازق غير الله حتى تعبدوا غيره، هل هناك من يخلق يعني من من من من من هذه الآلهة. الآلهة لا تخلق شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ما يملكون شيء. فالله هو خالق كل شيء وهو الرازق، يرزقكم من السماء بالأمطار ومن الأرض بالنباتات. هل من خالق يرزقكم؟ لا إله إلا هو، فاعبدوه وحده لا شريك، وأقروا بوحدانيته. هذه الآية تقرير توحيد الربوبية الدال على توحيد الإلهية، يعني الخالق الرازق هو المعبود بحق، هو المعبود، هو الإله، هو الإله. يقول هنا المؤلف: غير الله، قرأت بقراءته هل من خالق غير الله، على أنها بدل من خالق، أو هل من خالق غير الله، لأن أصل خالق مرفوعة لكن دخلت عليها من. كلا القراءتين صحيحتان. طيب، قال: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن عبادته وتعبدون مخلوقات حجر وشجر، كيف تعبدونها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، وتتركون عبادة الله. طيب، يقول سبحانه وتعالى: وأن يكذبوك يا محمد ولم يقبل منك الدعوة وأنت تدعوهم إلى نجاة إلى ما فيه نجاتهم ويكذبوك فاصبر وتحمل، فإن قد كذبت رسل من قبلك فلم تكن أنت أول من يكذب. وفي هذا تعزية كما يقول المؤلف، تعزية وأمر بالصبر، قد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، يعني الحساب عند الله، والأمور كلها والشؤون والأحوال تعود إلى الله، والله هو الذي يجازي عباده. قال سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الناس، هذا النداء الثاني، وسيأتيك نداء ثالث في السورة. هذا النداء الأول تذكير بالخلق والرزق والأمر بالتوحيد، والنداء الثاني هنا تذكير باليوم الآخر وأن الناس سيبعثون، وأن وعد الله حق بما وعدهم من الجزاء والثواب بالجنة أو النار. وعد الله حق، فإذا وعد بالجزاء في الجنة فوعده حق، وإذا توعد الكفار بالعقوبة فوعده حق. قال الله سبحانه وتعالى: الآخرة هي هي هي هي دار القرار، فالدنيا لا تغتروا بها، ولا تغرنكم حياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. ما هو الغرور؟ بالفتح، فتح العين، الغرور. نقول الغرور هو الشيطان، لأنه قال بعدها: إن الشيطان. والغرور مصدر، الغرور جاء في آيات أخرى، متاع الغرور مصدر، أي غره فاغتر فهذا غرور. طيب، أصل ضلال الناس كله هو الشيطان، ولذلك قال: إن الشيطان لكم عدو. الشيطان عدو للإنسان، ويريد أن يدعو حزبا ليكون من أصحاب السعير. فقال المؤلف: السعير من أسماء النار، فاحذروا دعوة الشيطان وضلاله ووسوسته لأن تعبدوا الأصنام وتتركوا طاعة ربكم، احذروه، لأنه هو أقسم ليضل بني آدم فاحذروه. قال الذين كفروا، فقال الله سبحانه وتعالى في مصير في هذا الوعد الذي ذكره، قال: إن وعد الله حق، أعطاك النتيجة. قال: الذين كفروا لهم عذاب شديد في نار جهنم، والذين آمنوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير في جنات النعيم. ثم بيّن سبحانه وتعالى حال الكفار وحال المؤمنين، قال: أفمن زين له سوء عمل فرأوا حسنا، زينت لهم أعمالهم السيئة فيرونها في أعينهم أنها حسنة، كمن ليس كذلك، لا يستوون. لماذا؟ لأن من زين له سوء عمله هذا ضلال، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر عليهم إذا لم يؤمنوا وتهلك نفسك وراءهم، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ثم تنتقل الآية إلى بيان قدرة الله على بعث الناس، فيستشهد الله سبحانه وتعالى بأمر واضح أمامه وأمر مشاهد وهو إحياء الأرض بالماء والنبات. الله الذي يرسل الرياح، هذه الرياح، فهذه الرياح تثير السحاب فتنشئ السحاب وتلقحه، ثم ينزل الله هذا السحاب، هذه الأمطار على الأرض، فيحيي به الأرض بعد موتها. يقول هذا الأمر مشاهد لا أحد ينكره، فكذلك الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. ولذلك قال كذلك النشور، أي مثل هذا الذي تشاهدونه يبعث الله سبحانه وتعالى الناس من قبورهم. يقول المؤلف هنا، يقول هنا فأحيا به الأرض، قال فسقناه إلى بلد ميت. يقول إلى بلد، يقول لما كانت البلد مذكرا قال ميت، وفي آيات أرض الأرض الميتة، فالتأنيث للأرض والبلد مذكر، هذا جائز. طيب، كذلك النشور أي نشر العباد وبعثهم من قبورهم. طيب شوف السورة تركز على العزة، العزة يقول هنا سبحانه وتعالى من كان يريد العزة، لأن بعض الناس يثيره عمل فرآه حسنا فيظن أن هذه هي العزة. قال الله سبحانه وتعالى العزة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، فالعزة من أراد العزة فليتعزز بطاعة الله، فليتعزز بطاعة الله وتقواه، والعزة لله جميعا، والعزة لعباده المؤمنين، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب قال إليه يصعد الكلم الطيب، أي الأعمال الصالحة ترتفع إلى الله وتصعد إلى الله، والتوحيد يصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه التوحيد، لا يرتفع العمل الصالح إلا إذا وجد الإيمان، فالعمل الصالح لا يقبل إلا بالإيمان. شوف لاحظ قال إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب مثل ما ذكر قال التوحيد والذكر الحسن والعبادات التي القولية والأعمال الصالحة مرتبطة بالعبادات بالإيمان، فلا يقبل العمل الصالح إلا إذا كان بالإيمان. قال وأما الكفار الذين يمكرون السيئات، يمكرون المكر السيء، هؤلاء ويريدون رد الحق، هؤلاء لهم عذاب شديد ومكرهم يزول ولا يبقى ويهلك. طيب يقول سبحانه وتعالى في تقرير الخلق كما ذكرنا، قال والله خلقكم أيها الناس كما خلق السماوات والأرض وخلق الملائكة، خلق بني آدم من أي شيء؟ من تراب وهو أصلهم وهو آدم، ثم جعل نسله من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم ينشئهم أزواجا ذكورا وإناثا. قال وما تحمل من أنثى بهذا الخلق وهذه النطفة، ولا تضع هذا الخلق إلا بعلم سبحانه وتعالى، مطلع عالم محيط، وما يعمر أيضا من معمر في هذه الدنيا، يعطى من العمر الطويل أو ينقص من عمر شخص آخر، يعني هذا يعطى عمر طويل وهذا يعطى عمر قصير، إلا في كتاب وفي حكمة الله سبحانه وتعالى، وفي كتاب قد قدره الله وهو اللوح المحفوظ، كتب الله هذه الأقدار وكتب هذه المقادير، وهذا كله على الله يسير هين، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سورة حقيقة تؤكد على قضايا مهمة، قضايا الإيمان، فيها إيمانيات عظيمة في النظر في الكون والنظر في خلق السماوات، الملائكة، خلق الإنسان، وهكذا. ستأتيك آيات عجيبة بعد ذلك من هذه المخلوقات التي تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طيب تعال نقف عند الآية 12، وهي تتحدث عن البحار، البحر الملح والبحر العذب، وما فيه من الخيرات والأرزاق وتسخير الليل والنهار إلى آخره. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.